ملخص كتاب في بيتنا مريض نفسي من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عادل صادق. المرض النفسي معاناة حقيقية يجب أن يسمع صوتها العالم كله. إنه حالة لا بد لها من التفهم والحنان، فربما ينشأ عن عامل وراثي، وربما ينشأ عن تربية خاطئة أو تراكمات صعبة، وربما يكون بسبب بعض الصدمات. لذلك لا بد لنا من تفهم وضع المريض، لأن معاناته قوية وإنكارنا لهذه المعاناة لا يزيد الأمر إلا سوءا. لهذا يجب علينا تسليط الضوء على المرض النفسي وأنواعه واضطراباته كي نساعد كل مريض يحلم بالتعافي. أولاً، معاناة المريض النفسي. المرض النفسي سبب للمعاناة الشديدة، وهو لا يقل ألماً عن المرض الجسدي. فالمعاناة في المرض النفسي لا تقتصر على المريض فقط، بل إنها تؤثر في استقرار من حوله بشكل كبير، إذ إنه يتأرجح ما بين القلق والخوف والوسوسة، ما يؤدي إلى التأثير في حياة من حوله. فبالإضافة إلى معاناته النفسية الأساسية، قد يزداد ألمه لأنه يرى نفسه سبباً في المتاعب، بل ربما يؤدي شعوره بالذنب إلى تدهور حالته، ويحدث اضطراب في أفراد الأسرة بالكامل. ولذا لا بد على الأسرة أن تحرص كل الحرص على تفهم حالة مريضهم وعدم زيادة معاناته. ومن المهم لكل عائلة أن تتثقف في أسلوب التعامل الصحيح، لأن تعاملهم الخاطئ من الوارد جداً أن يكون جزءاً من مشكلة المريض. ولا بد من تنمية لغة الحوار بينهم وبين المريض والعطاء المعنوي الكبير، فالعطاء المعنوي لا يقل أهمية عن العطاء المادي، وهو يسهم في جزء كبير من تحسن حالة المريض. هذا ويجب التنويه على الحرص بزيارة طبيب مختص، فالمرض النفسي أو العقلي مثل أي مرض لا بد لهما من تشخيص وعلاج. وزيارة طبيب أمراض نفسية وعقلية ليس شيئاً معيباً يدعو للنفور والخوف، فلا بد من معرفة كيفية التعامل مع نفس المريض، لأن النفس بداخلها التفكير والعواطف والإدراك والسلوك، وهي معرضة للألم الشديد مثلما يتعرض الجسد لذلك، ولكن وجع النفس غير ظاهر. ثانياً، الاكتئاب وأنواعه. في كثير من الأحيان يغرق الشخص في الاكتئاب وهو على غير دراية بحالته، ولكن إذا كان هناك شخص يلازمه ويحرص عليه ومثقف بالطب النفسي، فهو بالتأكيد قادر على ملاحظة الأعراض على المريض وقادر على مساعدته، مع العلم أن مريض الاكتئاب في كثير من الأحيان يكون رافضاً للمساعدة، فلا بد من المحاولة معه. ولهذا فإن دور الشخص الذي يلازمه يكون صعباً جداً، ولا بد من أن يتحلى بالصبر والأناة. ويأتي الاكتئاب على 4 أنواع شائعة، فهناك اكتئاب تفاعلي عصابي، واكتئاب ذهاني عقلي، واكتئاب سن اليأس، والاكتئاب العضوي. وتشخيص الاكتئاب مهم جداً، حيث أن 15% من مرضى الاكتئاب ينتحرون، فالأمر جدي لا يحتمل الصبر. ومريض الاكتئاب يحتاج إلى عناية دقيقة، لأنه يشعر باليأس والحزن الدائم وفقدان الشغف والاهتمام بالأشياء، ولهذا فمن الصعب جداً إدخال الفرحة عليه. وأيضاً ربما يصل إلى مرحلة التبلد، فيشعر المريض وكأنه فاقد للإحساس، وكذلك فقدان الشهية من العلامات البارزة جداً للمرض. ويزداد عند المريض الإحساس بالذنب الذي يجعله عرضة للقيام بإيذاء نفسه، وربما يدفعه إلى إنهاء حياته. لذلك فإن إنقاذ حياة المكتئب تحتاج إلى شخص صبور ومخلص وصادق في حبه، يراقبه ويشعر به ويهتم لأمره. ثالثاً، ما الوسواس القهري؟ إنه أحد الاضطرابات التي تتسبب في الألم الشديد لصاحبها والإزعاج لكل المحيطين به. فالوسواس عبارة عن أفكار غريبة تقتحم رأس المريض فجأة، ويشعر بإلحاح في إعادة التصرفات، وتأتيه خيالات غير محببة للنفس. ويحس بأفعال قهرية تسيطر عليه فينصاع وراءها رغمًا عنه. ولا حصر للوساوس التي يمكن أن يتعرض لها المريض، وتكون سببًا لحالات الهلع والخوف والكآبة المستمرة. فيأتي مثلاً وسواس العقيدة أو العبادة، وهذا الوسواس يشكل خطراً كبيراً لا سيما على المؤمن الحريص، حيث ينهار ويغرق في الاكتئاب. وكذلك يوجد وسواس النظافة، وهو مزعج جداً للأسرة بأكملها، ويجعل المريض على وشك الجنون، فتسيطر عليه الوسوسة في أن كل شيء محيط به غير نظيف وملوث. وأيضاً يتعرض مريض الوسوسة لرغبات ملحة لا يوجد منطق لفعلها، ولكنه لا يستطيع مقاومتها ولا يمكنه التغلب عليها، فيستجيب لها لأنه عاجز تماماً عن طرد هذه الأفكار. ويعرف مريض الوسواس بأنه كثير الأسئلة والتي يتمنى أن يجاب عليها حتى يطمئن، مع العلم أنها أسئلة غريبة وغير منطقية، ولكن الإجابة عليها وتفهمنا لحالته يجعله يهدأ قليلاً. فعندما نتماشى مع أفكاره بهدوء ونصبر عليه، نحن بهذا نساعده على التحسن. ومن المهم زيارة الطبيب ليشير على أسرته بكيفية التعامل معه. رابعاً، هل ينتحر الأطفال؟ إن مفهوم الصحة النفسية للأطفال غائب عند كثير من الناس، حيث ننظر إلى الطفل أنه صغير لا تعتريه الهموم، فماذا سيؤرقه؟ ولكننا لا ندرك أن هناك بالفعل أطفالاً ينتحرون بسبب الألم النفسي. والمشكلة تكمن في أن الطفل غير قادر على التعبير عن مشكلته، ولا يستطيع أن يشرح قدر معاناته. وهناك أعراض عندما تظهر على الطفل، نعلم وقتها أنه يحتاج إلى مساعدة من المتخصصين. فعندما نلاحظ عليه اضطراباً في النوم أو الطعام، أو التبول اللا إرادي، أو حركات لا إرادية، أو تلعثم واضح في الكلام، فهنا نحتاج إلى سؤال المختصين. وربما أيضاً يصل بعض الأطفال إلى الكذب والسرقة والسلوك العدواني المستمر، ويبدأ العلاج عن طريق نشأة الصداقة بين الطبيب والطفل. فلا بد أن يكون الطبيب ودوداً في هذه الحالة، ويؤكد الكاتب أن دور الأسرة لا يقل أهمية عن دور الطبيب، لأن تجاهل حالة الطفل يؤدي إلى تدهور صحته النفسية. ومن المهم جداً أن نبحث عن سبب المعاناة، فعندما يعامل الطفل بطريقة قاسية فهذا يجعله عرضة للتردد والخجل الزائد، وكذلك الخلافات العائلية، فهي سبب من أسباب معاناة الطفل لأنه حساس للغاية من هذه الناحية. وعدم الاحترام بين الزوجين يولد بداخله الأمراض النفسية، وأيضاً إهمال الطفل وتخويفه بأشياء وهمية. ومن الأسباب أيضاً مقارنة قدراته في الذكاء مع زملائه الآخرين، فقد يكون أحد هذه التصرفات مرتبطاً بمرض الطفل، ولهذا فهو يحتاج إلى معاملة خاصة، ولا شيء أفضل من الحب والتقبل للتخفيف من ألمه. خامساً، عن الإدمان. كلنا معرضون للإدمان، فقد ندمن وجود شخص أو ندمن حبيباً أو صديقاً، وربما ندمن الدراسة والفن، ونتألم حينما نفتقد شيئاً اعتدنا عليه وجعلناه محوراً لحياتنا. ولكن هناك نوعاً خطيراً من الإدمان، وهو إدمان عقار معين يلجأ إليه الشخص حتى يشعر بمساعدة زائفة مؤقتة، ثم يدمر جسده ونفسه. وتلام الأسرة من هذه الناحية على إدمان ابنها، إذ إن المدمن هو أحد مظاهر الأسرة الفاشلة. ومن أشهر المواد التي يدمنها الشخص الأفيون والخمور، وكذلك الكوكايين والحشيش وعقاقير الهلوسة وغيرها. والمدمنون قد يموتون فجأة بسبب تسمم حاد أو بسبب الشوائب الموجودة في هذه المواد، حيث إنها تباع مغشوشة وتؤدي إلى الموت، وبخاصة إذا كانت عن طريق الاستنشاق أو الحقن في الوريد. وقد يحدث للإنسان مضاعفات قوية مثل قصور في الدورة الدموية والشلل والغيبوبة. والإدمان يعالج ويمكن الشفاء منه نهائياً، ولكن إنقاذ المدمن يتطلب نفساً طويلاً ومثابرة. وكذلك قبل علاج الإدمان لا بد أن ننظر في سبب الإدمان، فالإدمان مجرد عرض، أما الأساس فهو التوجه لعلاج المرض الداخلي الذي كان سبباً في هذا. والعلاج الحقيقي ليس من الطبيب فقط، بل من إنسان محب للمدمن ومخلص له. ويوجه الكاتب نصيحة إلى كل أب أن يستمع لأبنائه ويعطيهم الاهتمام الكافي. وحينما يلاحظ أي أب وجود عرض للإدمان، فعليه أن يتثقف في كل المعلومات المتعلقة بحالة المدمن. فالمدمن كالأطفال، ربما هو ليس سيئاً ولكنه يعاني، فلنساعده. سادساً، اضطراب التكيف. من المؤكد أن كل شخص فينا يتعرض لضغوطات مختلفة، ولكن المشاكل والظروف تختلف وتتنوع. كذلك يختلف الناس في تحمل هذه الصعاب بحسب خبراتهم ووعيهم ودرجة نضجهم. فبعض الناس يمرضون نفسياً حينما يتعرضون لضغط شديد مفاجئ، ويسمى هذا المرض بمرض التكيف، وهو رد فعل غير سوي بسبب ضغط كبير لم يقدر الإنسان على تحمله وفاق قدرة صبره. وقد تستمر هذه الحالة المرضية لثلاثة أشهر على الأقل، وهي تشبه الاكتئاب كثيراً، إذ إن المريض يشعر بالحزن والعجز والرغبة المستمرة في البكاء. وكذلك من أبرز الأعراض التي تظهر على المريض العصبية الشديدة والشعور بالخوف والتوقعات السيئة والأرق وكأن الحياة ضاقت به. وثمة عرض واضح يصيب الإنسان إذا تعرض لضغط أدى إلى إجهاده، وهو الانسحاب والابتعاد عن الناس. فالمريض يفقد رغبته تماماً في الحياة الاجتماعية، ولا يستطيع أن يتحاور مع أحد. وأيضاً تصاحبه أعراض مرضية في الجسد مثل الغثيان والدوخة وآلام البطن والصداع. ويشير الكاتب هنا إلى أهمية الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن اليقين القوي برب العالمين يساعد الإنسان على امتصاص الصدمات، كما أن الإنسان يحتاج إلى شخص آخر بجانبه يتعاون معه ويتعاطف مع حالته، فالحب يزيد من قوة تحمل المكاره. سابعاً، الخوف المرضي. ازدادت الشكوى من الخوف الشديد في الآونة الأخيرة، وأصبح الخوف مسيطراً على القلوب بسبب ودون سبب، وهو ما يؤدي إلى الحيرة والاضطراب لدى الشخص. فربما يكون خوفه من الناس أو من شخص بعينه، أو يكون خوفاً بلا مبرر. فمشكلة الخوف قد تبدأ تدريجياً من الطفولة، ثم تتفاقم وتصبح مصدراً للتعاسة. والبعض يخاف من الوحدة، فلا يستطيع أن يسير وحيداً، أو يخاف من الشارع والأماكن العامة. وقد يوصله خوفه إلى الارتعاش والعرق، ويشعر بضربات قلبه بشكل عنيف، وكأنه على وشك أن يفقد وعيه. وقد تزداد معاناة مريض الخوف إذا لم يجد من يقدر خوفه ويشعر به. فالجميع يتعجبون من مخاوفه، لأنهم يرونها أشياء عادية، بينما هو يعاني ويتألم. فخوفه ربما يكون من أشياء بسيطة جداً، ولكنه يحتاج إلى من يصدقه ويقدر عجزه. مع العلم أن المخاوف موجودة لدينا جميعاً، فمن منا لا يخاف؟ الكثير منا يخاف القطط والحيوانات بشكل عام، أو الحشرات أو الظلام أو المصاعد وغيرها من المخاوف التي لا تنفك عن أي بشر. ولكن الخوف يأتي على درجات، فهو يتحول أحياناً إلى مرض نفسي يحتاج إلى العلاج والمساندة. ثامناً، لا تقلق من زيارة الطبيب. لا تخش أيها المريض من زيارة الطبيب النفسي، فالطبيب بما أعطاه الله من علم سيحاول أن يخفف عنك ألمك ويعالجك. المهم أن تتحرى طبيباً ذا علم وأخلاق طيبة وسمعة حسنة، فتشجع وأقدم على خطوة العلاج، وكن واثقاً بالله سبحانه وتعالى أولاً، ثم بقدرتك على التعافي والتجاوز. كذلك لا تخف من طبيبك وعبر له عن شعورك، فالطبيب يحمل هم مريضه ويتألم إذا فشل في معالجته. واعلم أن الطبيب النفسي مثله مثل أي طبيب آخر، بل إن الطب النفسي هو طب لأعظم الآلام، والطبيب بمثابة الأخ والصديق لك، وبينك وبينه ميثاق شرف وأمانة. ونحن لا نستطيع أن ننكر أن هناك بعض الأطباء يزيدون المشكلة سوءاً، ولكن يوجد من هو صادق النية المخلص في تعامله. وأنت أيها الطبيب يجب أن يكون عطاؤك لائقاً بهذه المهنة، ومن واجبك أن تراعي الأحوال المادية للمرضى، فأنت قدوة لمريضك ومثل للإنسانية، فكل طبيب عليه أن يراعي وجه الله ويسهم في نشر الوعي للصحة النفسية ويحافظ على أسرار المرضى، فإذا قصر في هذه الجوانب انهارت علاقته بمريضه. فبين الطبيب والمريض علاقة تتلخص في كلمة واحدة وهي الرحمة. وختاماً، يجب أن نقول لكل شخص ابتلي بمرض نفسي: لا تيأس من العلاج والجأ إلى رب العالمين أولاً قبل كل شيء، فربما أنت لا تقدر على شرح معاناتك، ولكن الله يعلم بكل ما تشعر به من دون أن تنطق حتى. واعلم أن ما أصابك هو كفارة لك وتطهير لخطاياك، ولا تنس أن تسعى للتعافي، فنفسك عزيزة علينا جميعاً. لا تقلق يا عزيزي، نحن نحبك ونقبلك كما أنت.